أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد يرى